نستعين ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد ما زلنا نتكلم عن شروط الصلاة وقفنا على الشرط السابع وهو اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القطر اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة لقول تعالى وثيابك فطهر وقوله صلى الله عليه وسلم تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه وقوله لأسماء في دم الحيض تحته ثم تقرص بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه اتفق عليه وأمره عليه الصلاة والسلام بصب ثنوب من ماء على بول الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد هذا برضو متفق عليه وحديث القبرين وفيه أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله اتفق عليه يبقى الشرط السابع من شروط الصلاة اجتناب النجاسة لثلاثة أشياء هي البدن الثوب البقعة بس مع القدرة ودي من رحمة رب العالمين من رحمة الشريعة مع القدرة ده يعني لو إني إنسان لا يستطيع أن يزيل النجاسة عن نفسه يبقى يجوز له أن يصلي بحاله لو إنسان به نجاسة به سلس بول عليه نجاسة دم أو شيء متلبس به ولا يستطيع أن يزيله يبقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يصلي به بحال لذلك قال مع القدرة وتلاحظ برضو أن كل الشروط مقيدة بالقدرة يقول فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت صلاته يعني لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه لأنه صلى على حسب حاله أشبه المربوط إلى غير القبلة المعنى إيه؟ إنسان محبوس في مكان نجس إنسان في زنزانة أو شيء وحبسوه في هذا المكان وحان وقت الصلاة هيعمل إيه؟ هيسيب الصلاة مثلا؟ لازم يصلي ولكن يصلي إزاي؟ يصلي على حسب حاله يقول يوم بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكن يعني في نجاسة في الأرض مش هيركع ويسجد عشان إيه لا يمس النجاسة ولكن يومي الإيماء اللي هو تحرك الرأس يجعل السجود أخفض من إيه من الركوع ده معنى يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه والله إذا كان هيركع مش هيمس النجاسة يبقى يركع لكن في السجود إذا كان هيمس النجاسة يبقى لا يسجد على الأرض ولكن يومئ فقط لأنه صلى على حسب حاله أشبه المربوط إلى غير القبلة بيقصها يعني على إنسان مربوط إلى غير القبلة لو إني إنسان موجهينه إلى غير القبلة وبعدين حان وقت الصلاة يعمل إيه؟ صلي على حاله أيضا إن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه أو صلى على طاهر طرفه متنجس أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها في الحال صحت يبقى كلها أمثلة بيذكرها يعني لو أن إنسان يعني حدث له زالة إن مس ثوبه ثوبا نجس إنسان هو بيصلي ثوبه مس ثوب نجس وبسرعة أزاله يبقى الصلاة صحيحة أو حائط بمعنى إنسان بيصلي إلى جوار جدار وبعدين الريح أو شيء بتأتي بالثياب وتلصقه بالجدار هو أما تلصقه بالجدار هو بيبعد ويزيل الثياب يبقى صحة إيه صلاته أو حائطا لم يستند إليه أو صلى على طاهر طرفه متنجس وده مهمة صلى على طاهر طرفه متنجس صحة صلاته المعنى إيه لو إن إنسان بيصلى على سجادة السجادة فيها طرف متنجس ربعها نصها تلتها بقدر متنجس وهو بيصلي بعيدا عن النجاسة يصلي بعيد عن النجاسة. يبقى هو لا يمس النجاسة ولا يلابس النجاسة ولا يلابس النجاسة وبيصلي بعيد عن النجاسة. الحكم ايه؟ الصلاة صحيحة. حكم الصلاة صحيح. يبقى لو ان انسان السجادة المصلية المكت اللي في البيت السجاد ابنه تبول عليه او شيء وبعدين هو بيصلي في المكان البعيد كان البعيد هي نفس السجادة بس طرفها طاهر والطرف الاخر متنجس فبيصلي على المكان الطاهر صحة ايه صلاته. او سقطت عليه النجاسة سقطت عليه النجاسة فزالت لوحدها يعني او ازالها سريعا صحت صلاته. انسان بيصلي وبعدين فجأة سقطت عليه نجاسة والله لو سقطت عليه نجاسة زالت لوحدها خير وبركة. طب ما زالتش وهو يعلمها يعلم بيها يعمل ايه يزيل. متخيل ازاي يعني سلمنا انسان لابس مثلا قميصين خفطانين وبعدين نزلت عليه نجاسة هو في الصف ما يطلعش. لو استطاع ان هو يخلع الثياب اللي هي اللي عليها النجاسة ويكون بالثياب الاخرى يبقى الصلاة صحيحة. لا والله ما استطعش يعمل ايه يجب عليه ان يخرج لكي يزيل هذه الايه النجاسة. ده معنى الكلام فزالت او ازالها سريعا صحت صلاته لانه ليس بحامل للنجاسة ولا مصل عليه اشبه ما لو صلى على ارض طاهرة متصلة بأرض نجسة. دي برضو مسألة مهمة. لو إنسان صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض إيه نجسة. الصورة ديت في فترة من فترات بعض إخواننا عمل شنشان عليها وهي إيه خاصة في الأرياف عزكم الله الترنش في المسجد بيعملوه في مكان بين الميضة وبين المسجد فأحيانا المسجد يمتلأ 8 ناس وبعدين يضطروا ان هم يفرشوا الحصر على اللي هو الترانش ده مفيش نجاسة الآن هو الآن هيفرش حصر عليه هيفرش سفيد عليه هو لا يمس النجاسة ولا يلابس النجاسة ولا يلمس النجاسة. بعض اخوانا قال لا ما ينفعش الزند انت تصلى على النجاسة. ده كلام خطأ هذا كلام خطأ. الضابط ايه طالما ان هو مش مماس النجاسة ولا ملابس النجاسة صح ايه صحة صلاة. ده معنى كلامه لو صلى على ارض طاهرة متصلة بأرض نجسة صحة صلاته. ولا حديث ابي سعيد رضي الله عنه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لأصحابه إذ خلع عليه فوضعهما عن يساره فخلع الناس نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم قالوا رأيناك ألقيت عليك فألقيت نعالنا. قال إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذر. ده حديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. بيستدل بقى على إيه؟ على إيه النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يعلم بالنجاسة وعلم بها بعد التلبس بالصلاة بعد دخوله في الصلاة. ونزل جبريل عليه السلام كان النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعض الصلاة ومع ذلك أزال النجاسة وخلع عليه عليه الصلاة والسلام. فلما رأوا الصحابة فعلوا مسلمة فعل. وده برضو فيه فايدة وهي امتثال الصحابة يعني أفعال النبي عليه الصلاة والسلام قبل أقواله كانوا يرمقون أفعاله فيمتثلون. فبرضو الإنسان لا سيما طالب العلم ينبغي عليه أنه يتأدب بالسنة ويفعل كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام يتأسى به في أقواله وأفعاله وصفاته صلى الله عليه وسلم. يقول ولأن من النجاسة ما يعفى عن يسيره فعفي عن يسير زمنه. من النجاسة ما يعفى عن إيه؟ عن يسيره فعفي عن يسير زمنه. النجاسة اليسيرة معفو عنه زي إيه؟ إنسان بيصلي عليه قطر الدم عليه نقطة الدم قطرة قطرتين نقطة نقطتين ده معفو عنه. نجاسة يسيرة معفو عنه. كذلك يسير الزمن معفو عنه بمعنى إن في نجاسة. النبي عليه السلام صلى ركعة أو صلى شيء من الصلاة وكان عليه إيه نجاسة لم يعلم به فهذا زمن يسير فأخبره جبريل عليه السلام فأزال هذه النجاسة. فلو إنسان عليه نجاسة وزمنها كان قصير وعلم بها أزالها لا يعيد الصلاة مرة ثانية على الراجح والصلاة صحيحة لأن زمن النجاسة الآن أصبح زمن يسير أو كان زمن إيه زمن يسير. يقول وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال لاستصحابه النجاسة للصلاة. ده كلام جيد، إنسان عليه نجاسة وبعدين زالت أو أزالها في الحال صحة. طب هو ما استطعش لا هي زالت ولا هو ما استطيع يزيلها هو في الصلاة، حكم الصلاة إيه؟ الصلاة باطلة لابد أن لكي يزيل هذه الإيه؟ النجاسة. لكن لو استمر وصلى بالنجاسة الصلاة باطلة، تبطل إن عجز عن إزالتها في الحال لاستصحابه النجاسة في الصلاة أو نسيها ثم علي. ده يعني كلام أو نسيها كلام الحنابلة كان فيها خلاف، نشوف. أو نسيها ثم علي، الصورة إيه؟ الصورة إن هو كان عليه نجاسة وبعدين يعلم بهذه النجاسة وبعدين نسى أن عليه نجاسة، فحان وقت الصلاة فدخل في الصلاة وصل وبعدين علم بهذه النجاسة، هنا قال لك إيه؟ الصلاة باطلة أو نسيها ثم علي. ليه؟ قال أن اجتناب النجاسة شرط للصلاة كما تقدم فيعيد، وهو قول الشافعي. يبقى خلاف قول الحنابلة مشهور عنهم، الحنابلة لهم قولين فيه، المشهور عنهم في المذهب أنه يعيد الصلاة لو كان يعلم بالنجاسة ثم نسيها. الصورتها ايه؟ لو انك مثلا الانسان جالس بيلعب مع ابنه وبعدين ابنه صغير تبول عليه وبعدين الكلام ده كان بعد صلاه الظهر، فطيب غير الثياب، حاضر هغير بعد شويه هغير، دخل وقت صلاه العصر ونسى وخلاص وصلى وبعدين تذكر بعد ما خلص الصلاه ده كان علي ايه؟ نجاسه من صلاه الظهر. يبقى الحكم ايه؟ القول المشهور عند الحنابلة ان هو يعيد الصلاه، وده برضو قول ايه؟ الشافعي. الإمام مالك يعني قيدها شوية، قال يعيد ما دام في الوقت، يعيد ما دام في الوقت. وعنه عن مين؟ عن الإمام أحمد. عنه عن الإمام أحمد لا تفسد، وهو قول عمر وعطاء وابن المسيب، يعني ده الرواية الثانية لا تفسد صلاته، وقول عمر وعطاء وابن المسيب وابن المنذر، ووجهه حديث إن عليه، وده الصواب. ده الايه؟ ده الصواب فيها ان صلاته ايه؟ صحيحه، يعني لا تفسد بذلك الحديث ان عليه بي عليه الصلاه والسلام يعني لم يعيد الايه؟ الصلاه مره سنة. ولا تصح الصلاه في الارض المغصوبه، دي مساله اخرى. يقول لا تصح الصلاه في الارض الايه؟ المغصوبة، لحرمة لفه فيه. وعنه بلا مع التحريم، اختاره الخلال والفنون وفاقا قاله في الفروع، يعني وفاق الأئمة الثلاثة، لحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ده حديث متفق عليه. حديث ايه؟ متفق عليه. يبقى لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، دي المشهور عند الحنابلة إن الصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح. لا ايه؟ لا تصح. إنسان غصب أرض وبعدين صلى عليه أو بنى عليها مسجد وصلى على هذه الأرض، يا ترى حكم الصلاة إيه؟ دي خلاف بين أهل العلم، دي مسألة بسمى العلماء انفكاك الجهة، عبارة عن إيه انفكاك الجهة؟ أظن أشرنا إليها قبل ذلك. انفكاك الجهة أن يتوارد الأمر والنهي على شيء واحد، يعني ايه برضه يتوارد الامر والنهي على شيء واحد؟ يعني انت مامور بالصلاه، امره ماشي شيء واحد اللي هي الصلاه، انت مامور بالصلاه. طيب ومنهي عن الايه؟ عن الغصب. منهي عن الايه؟ عن الغصب. طيب انت مش مفيش مكان تصلي الا هو المكان ده، يبقى توارد الامر والنهي، انت مامور بالصلاه ومنهي ان تصلي في مكان الغصب. يبقى يا ترى ممكن نفك الجهة ولا مش ممكن؟ فالعلماء اللي قالوا ان الجهة منفكة، جهة يعني جهة منفكة، يعني جهة الامر منفكة عن جهة النهي، دي مفصولة عندي، دي معنى انفكاك الجهة. يعني قال لك الصلاة صحيحة ولكن هو ياسم للايه؟ الغصب. اللي هو ما استطاعش يفك الجهة زي الحنابلة قال لك الصلاة باطلة، لان هو بيشغل الحيز نفسه، ركوع وسجود وقيام وقراءة، بيشغل الحيز اللي هو متلبس بالايه؟ بالغصب، متلبس بالغصب فيه، يبقى الصلاة باطلة. دار قولين عند الإمام أحمد، والمشروع عندهم الصلاة باطلة، والراجح صحة الصلاة مع التحريم. الراجح وهو مذهب الأئمة الثلاثة الشافعي وأبو حنيفة ومالك، والرواية الثانية على الإمام أحمد إن الصلاة صحيحة ولكن يحرم عليه الغصب، قال الإمام أحمد تصلى الجمعة في موضع الغصب، يعني إذا كان الجامع معصوبا وصلى الإمام فيه فامتنع الناس فاتتهم الجمعة. ده فقه عالي، ده فقه عالي من الإمام أحمد رحمه الله. طبعا زمان ما كانش الآن زي الآن، زمان كان المسجد أو المساجد قليلة، المساجد قليلة، هو جامع واحد بس وبيصلوا فيه الإيه الجمعة، جامع مسجد جامع واسع كبير يجمع لي الناس يصلوا في الجمعة. طيب سلمنا المسجد ده كان على الأرض غصب، على الأرض غصب، لو الناس ما صلتش مع الإمام العام هيفوتهم صلاة الإيه الجمعة، هو بتكلم عن صلاة الجمعة مش الجماعة، لو إن الناس ما صلوش على هذا الموضع الجمعة تفوتهم صلاة الجمعة. فالإمام أحمد أفتى بالإيه بجواز الصلاة، بجواز الإيه الصلاة. طبعا الصلاة جائزة ولكن عليه اسم الإيه، عليه اسم الغصب لو كان إنسان غاصب هذا المكان. وكذا المقبرة، يعني يقول لك الصلاة لا تصح في الإيه في المقبرة، يعني واللي هي المقبرة الإنسان يبني مقبرة صلى عليها، أو إن هو يصلي في مسجد في قبر، أو إن هو يصلي على قبر، دي كلها تشمل الصلاة. يقول وكذا المقبرة، وكذا المقبرة لقول عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن إيه عن ذلك. ده حديث رواه مسلم. ما نقول، ما قلنا في الأرض المعصوبة نقول في الصلاة على إيه على المقبرة. نعم نعم لو إن هو كان حقه المحل ده حقه يحرم عليه، يحرم عليه إنه غصب، إنه غصب حق مش حق. ولو هو عمل عليه زاوية والناس صلى فيها الصلاة صحيحة، لكنه يأسم عشان غصب، يأسم لأنه غصب هذا المكان. نعم نعم الصلاة صحيحة بس هو يأسم عشان الغصب، يأسم من أجل أنه غصبه. يقول وكذا المقبرة لقول عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، إني أنهاكم عن ذلك. الصورة هنا نفس الصورة اللي قلناها الأولى، تصح الصلاة ولكن يأسم، ولكن إيه ولكن يأسم. يبقى لو إن إنسان اختار إن هو يصلي على مقبرة، إنسان إن هو يصلي في قبر، إنسان إن يصلي على مسجد مقبور زي البدوي والدسوق السيد السيدة واخد بالك فلان أو فلان، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وخلاف بين أهل العلم هل الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ الراجح إن الصلاة في القبور، الصلاة في المساجد المقبورة صحيحة مع الإثم، صحيحة مع الإيه؟ مع الإثم. إنسان لو صلى فيها وهو يعلم ذلك واختار ذلك الصلاة صحيحة ولكن مع الإثم. وإن كان الحنابلة قالوا الصلاة باطلة، الصلاة إيه باطلة، وإن كان في عند الحنابلة قولين كمان مش قول يوافق الجماهير إن الصلاة صحيحة مع الإثم، وده اللي إحنا بإيه بنختار، ده اللي إحنا بإيه بنختار، يبقى الصلاة صحيحة ولكن يأسم. برضو مسألة إن إحنا بنحب ننبه عليها وهو صلاة الجنازة، بعض إخواننا بيفوتوا صلاة الجنازة فيجي مثلا على المقابر القديمة أو الجديدة 3 4 5 6 10 إخوة صليت يا أخي صليت، لا ما صليتش، طب يلا نصلي يلا نصلي. هي الصورة ديت مش صح، الصورة دي مش صح، ماشي الأفضل ما تعملهاش. طالما فاتك الصلاة على الجنازة في المسجد خلاص ما تصليش، أنت بقى إيه على المقبرة، ما تصليش على المقبرة، ما تفتحش باب ذريعة للناس، إحنا عاوزين نسد الذريعة، أنت كده تحير الناس. أنتوا بتقولوا إن الصلاة على القبور وعلى المقبرة حرام وأنتوا بتصلوا، وأنتوا بتصلوا، هو النبي عليه الصلاة والسلام فعلها، النبي عليه الصلاة، بس أنت ما أنتش النبي عليه الصلاة، النبي فعلها العلة، قال عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث رواه البخاري وغيره إن المرأة والشاب الذي كان يقوم المسجد ومات، فلما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا مات يا رسول الله، فغضب وقال هل أذنتموني؟ هل أعلمتموني؟ دلوني على قبر، فذهب عليه الصلاة والسلام وصلى على قبره وقال إن هذه القبور مملوءة ظلم على أهلها وإن الله منورها وصلاتي عليها، منورها بصلاة. يبقى ده كان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إن هو منور القبر بالصلاة، لكن أنت صلاتك أنت على القبر الله أعلم هينوره ولا يظلمه، واخد بالك؟ فصلاة إيه عليه، فعشان كده ما نفعل، لكن سلمنا فعلت يجوز، فعلت يجوز، لكن الأفضل لا تفعل هذا الإيه، لا تفعل هذا الشيء. يقول وكذا المجزرة والمزبلة والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق والحمام. المجزرة والمزبلة والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق والحمام، لما روى ابن ماجه والترمذي وعبد بن حميد في مسنده عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عليه الصلاة والسلام أن يصلى في سبع مواضع. نهى عليه الصلاة والسلام أن يصلى في سبع مواضع. إيه هم السبع مواضع؟ يقول أو في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة، المزبلة والمجزرة والمقبرة وقراعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. الحديث ده ضعيف، ما صحش هذا الايه الحديث، ما صحش هذا الحديث. لكن العله ايه؟ العله في النهي عن هذه الاماكن النجاسه، النجاسه. فحيثما وجدت العله فثم الحكم، فثم الايه الحكم. يبقى لو عله موجوده، طيب ايه المجزره؟ بلا شك فيها نجاسه، نجاسه. ايه المجزره؟ المكان اللي بيسبح فيه، بيسبح فيه. لكن طبعا المجزره بتاعتنا الان هي بتبقى موجوده ببلاط وسيراميك وبتاع، بعد ما يخلص بيجيب خرطوم ميه وايه ويزيل هذه النجاسه. سلمنا ان هو ذبح وبعدين نظف بالميه وازال النجاسه وازال الدم، واخواننا اللي في المجزره احبوا ان يصلوا جماعه، هل يا ترى حكم الصلاه ايه؟ والله على الوصف اللي بتاعنا الان مفيش دم مفيش نجاسه، وصلوا وطهروا النجاسه بالميه او شيء، يبقى الصلاه صحيحه. يبقى العله عن النهي، العله النهي ان هذه المواطن الصلاه فيها يعني النجاسه يا جماعه. فطالما في نجاسه يبقى ما ينفعش الصلاه، ما فيش نجاسه في هذه المواطن يبقى يصح الصلاه. لسام الحديث نفسه بالسياق ده ضعيف. يقول: واما الحش، الحش او الحش، الحش بضم الحاء او الايه او الحش، ماشي، اللي هو الاصل في الكنيف يعني. الحش او الحش الاصل في الحش اللي هو البستان، الايه البستان، ماشي. وبعد ذلك يعني يقول الكنيف اللي هو الكنيف اللي هو فيه يلقى فيه المزابل يلقى فيه النجاسات، ولكن الاصل في كلمه الحش اللي هو الايه البستان، البستان. لكن اطلق بعد ذلك على المكان اللي هو الكنيف اللي هو فيه نجاسات فيه زبالات فيه هذه الاشياء. يقول: واما الحش في الاحتمال النجاسه، ولانه لما منع الشرع من الكلام وذكر الله فيه كان منع الصلاة أول. حش له الكنيف اللي احنا بنسميه بتاع باللغة بتاعتنا احنا دورة الايه؟ دورة المية. يقول: وسطوح هذه مثلها، سطوح هذه مثلها لأنها تتبعها في البيع ونحوه. ده كلام يعني غير صواب، ده كلام غير صواب. نعم نعم. ماشي. اعطانا الابل المواطن اللي هي الابل بتبرك فيها وتاكل فيها وتشرب فيها وتنام فيها، دي معنى اعطانا الايه الابل اللي هي مكان مبيت الابل، يعني مكان مبيت الايه مبيت الابل. قراعة الطريق اللي هو الطريق المقروع، الطريق المقروع وسط الطريق، يعني وسط الطريق ما ينفعش الانسان يصلي فيه، واخد بالك؟ مش عشان النجاسه، مش عشان النجاسه، عشان التضييق على الناس، التضييق على الناس، الانسان لا يضيق المكان على الناس. وبهذه المناسبه بالنسبه لقراعة الطريق يعني المرافق اللي بتعمله صح مش غلط، المرافق اللي بتعمله صح مش غلط، ان هو بيجوا مثلا الباعة اللي هم متجولين سدين الطريق فبيجوا ايه بيزلوه ويشيلوه، ده صح ده صح. لكن عشان الصح يكمل يكمل يبقى يوفروا لهم اماكن، يوفروا اماكن عشان يبيعوا فيه. لكن ما تجيش على امراه غلبانه عجزة بتربي في ايتام مع شويه طماطم مع شويه بطاطس وترمي لها الميزانه وترمي لها الطماطم والاشياء بتاعتها، ماشي هي مخطئه فعلا عشان بتجلس في مكان مش مكانها. طيب لو ان انسان مريض والاسعاف شايلاه وبعدين ماشي والباعه دولت مضيقين الطريق، تقابل رب قاتل يوم القيامه. يبقى انت اللي بتبيع، انت مضيق الطريق، تقابل رب قاتل. زكاه الشريعه نهت عن الصلاه في الطريق لكي لا تضيق، ماشي، عشان لو تضيق الطريق يبقى من باب اولى انسان مريض انسان تعبان وخلاص بيجود بنفسه، ممكن لو سيما لو عنده جلطه او شيء ممكن يتلحق في خلال 6 ساعات 7 ساعات طبيا، الشيء ده معروف. لكن بعد كده ممكن يبقى امر مزمن عنده. طيب هي العربيه مش عارف يمشي، السياره بتاعت الاسعاف مش عارف يمشي، الباع اللي موجودين، يبقى هو تسبب في ومات هذا الانسان، يبقى يقابل ربه قاتل يوم القيامه. طيب مساله بقى السطوح هذه مثلها، يعني سطوح الحمام والمجزره والمزبله، السطح سلمنا في مجزره تحت والسطح بتاعها، يبقى نفس الصوره برضه الحنابله بيقول لا تصح الصلاه فيه. هذا كلام خطا، هذا كلام خطا غير صواب. ولكن السطح طالما ان احنا قدمنا قبل ذلك ان الانسان لا يمسي النجاسه ولا يصلي عليه ولا يلابسها، يبقى صلاته ايه؟ صحيح. طيب ايه المجزره تحت؟ المزبله تحت. طولة الحمام حمامات تحت. طب ما احنا الان طب مو في حمامات في المسجد اهو واحنا بنصلي على المسجد كلام الحنابلة يبقى صلاتنا باطله في ابن تيميه ماشي ما الحمامات تحت حمامات تحت. هذا كلام خطا هذا كلام خطا والكلام ده للاسف خده بعض الاخوه وشنشن فيه والحنابله بيقولوا مش عارف ايه هذا كلام خطا يا جماعه والحديث ما صحش ما صحش فيها لذلك يقول اهو والصحيح شوف قال ايه قال في الشرح والصحيح قصر النهي على ما تناوله النص ده كلام جيد الصحيح قصر النهي على ما تناوله الايه على ما تناوله النص اذا طالما ان ما فيش نص لا نستطيع ان احنا نقيس اسطح هذه على ايه على هذه الامل طيب يقول ولا يصح الفرض في الكعبة ولا يصح الايه الفرض في الكعبة لأنه يكون مستدبرا لبعضها ولأن النهي عن الصلاة على ظهرها ورد صريحا في حديث ابن عمر الصادق وفيه تنبيه على النهي عن الصلاة فيها لأنهما سواء في المعنى ولا يصح الفرض في الكعبة دي مسألة مختلف فيها مش متفق عليه مسألة مختلف فيها مش متفق عليه يعني هي مسألة افتراضية وإلا ما فيش حد يستطيع أن يروح يصلي فين يصلي في الكعبة نفسها ما فيش حد يستطيع أن يفعل هذا الشيء لكن بعض مشايخنا صلى فيها ودخل طيب انت مش عارف تخشها اصلا لكن سلمنا خشيت هل يجوز صلاه الفرض فيها يقول ولا يصح الفرض في الكعبه ده كلام الحنابل عند الشافعيه وابو حنيفه جوزوا هذا الايه الامر قال لك يجوز الايه الانسان يصلي في الكعبه جوزوا هذا الامر فدي مساله مختلف فيها مش متفق عليه الحديث ضعيف الحديث ما صحش طالما الحديث ما صحش يبقى نقول ايه يعني يجوز هذا الشيء قال والحجر منها لحديث عائشه ولا على ظهره لما تقدم الا اذا لم يبق وراءه شيء او يبقي وراءه شيء لانه غير مستدبر لشيء منها كالصلاه في احد اركانه يعني عاوز يقول ان هو الان لو هو بيصلي على ظهره صلى عليه على ظهره طيب يصلى على ظهره يقينا هيكون مستدبر لايه لبعضه ونحن مامورون بايه باستقبال الكعبه او القبله طيب الا في حاله واحده ان هو رجع ورا خالص ماشي بحيث ان هو يكون على اخر الجدار وهو يكون مستقبل ايه القبله طبعا هيكون مستقبل الهواء مستقبل الهواء ده على كلامه يعني الا اذا لم يبقى وراءه شيء ويصح النذر فيه وعليها وكذا النفي بل يسن فيه يعني هو الان فرق بين الفرض والنفي فرق بين الفرض قال لك يصح النفي بس الفرض لا والله اللي صحح النفي صح الفرض ايه المشكله مش ده صلاه ودي صلاه ايه دي وده صلاه السنه يجب فيها او يشترط فيها القبله وصلاه الفرض والصلاه ليه فرقت يبقى الصواب كان اذا صح النفي يصح الايه يصح الفرض يقول ويصح النذر فيه وعليها وكذا النفل بل يسن فيه لان النبي عليه السلام صلى في البيت ركعتين ده متفق عليه ولحق النذر بالنفل ولحق الايه النذر بالنفل طيب الثامن وهو من شروط الصلاه استقبال القبله مع القدره استقبال القبله مع الايه مع القدره لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحديث إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ده حديث متفق عليه وحديث ابن عمر في أهل قباء لما حولت القبلة متفق عليه فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد فإن أخطأ فإعاد عليه المعنى إيه؟ لابد الانسان يستقبل القبلة ويصلي لابد ده شرط بس مع الايه مع القدره تلاحظ ان معظم الشروط مع القدره طيب فان لم يجد من يخبره سلمنا انسان راح سافر القاهره سافر المنصوره دخل مسجد مش عارف القبله فين لك حالتين الحاله الاولى انسان يتحرى غالبا انا كنت في بلدي كده القبله كده يبقى هنا القبله ما فيش حد يخبره يبقى يتحرى ويجتهد بقدر المستطاع يصلي وبعد ما صلى وتحرى واجتهد ده انا صليت كده ده القبله كده الصلاه صحيحه الحاله الثانيه ان هو يخش يصلي وخلاص ما سالش حد ولا تحرى ولا اجتهد وبان له بعد الصلاه ان صلى خلاف القبله يبقى الصلاه باطله يقول لما روى عبد الله بن عامر بن ربيعه عن ابيه قال كنا مع النبي عليه الصلاه والسلام في سفر في ليله مظلمه مفيش حد شايف حد، الصحابة مش حد شايف حد، ده بيصلي تحت عضاة، ده بيصلي تحت شجرة، ده بيصلي في ناحية وتصلي في جانب، كلهم بعاد عن بعض مش عارفين يصلوا لبعض وبعاد عن بعض، فصلوا في ظلمة فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل حياله حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فنزلت الآية فأينما تولوا فثم وجه الله، ده حديث رواه الناجي وحسنه للبر. وإن أمكنه معاينة الكعبة ففرضه الصلاة إلى عينها، لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح. المسألة برضو مهم، في مسألة اسمها مسألة عين الكعبة وجهة الكعبة، مسألة الإيه؟ استقبال العين واستقبال الجهة. ركز وصلة كده، وليكن تخيل ان الترابيزه اللي انا على هديه المكتب ده اهو، ده الكعب، ده الكعب اللي قريب منها، ماشي، القريب منها زي اهل المدينه واهل مكه، الواجب عليه الفرض بتاعه يستقبل عينها، العين اما كده مستقبل انت العين، كده مستقبل عين، كده مستقبل عين، الجهادي كده كده كده، ده كله مستقبل عين، اللي الناحيه دي برضه كده كده مستقبل عين، كده كده كده، يبقى النواحي الأربعة القريب منها مستقبل عين أهل مكة وأهل المدينة، طب البعيد منها كأهل الشام وأهل مصر وزي حالتنا، يا ترى الواجب عليه إيه؟ مستحيل استقبل عين، مستحيل استقبل عين، يبقى الفرض بتاعه لا يكلف الله نفسه إلا وسعه، استقبل إيه؟ الجهة، الجهة اللي هي كده، خلي بالك كده، ماشي، دي جهة وكده جهة، دي العين أهي، العين محدودة بأمطار محدودة، لكن الجهة يبقى استقبل جهة بس، مش استقبل عين. كذلك كده استقبل جه، كذلك كده استقبل جه، كذلك كده استقبل ايه الجه، ده البعيد عنه. قال والبعيد إصابة الجه، البعيد إصابة الجه لقوله عليه السلام ما بين المشرق والمغرب قبلة، ده بيقول أهل المدينة يعني ما بين المشرق والمغرب ايه قبلة، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه الألباني. ويعضده قوله في حديث أبي أيوب ولكن شرق أو غرب، ولكن شرق أو إيه أو غرب، يبقى مسألة استقبال القبلة وإن كانت شرط لكن مع الإيه مع القدرة. برضو بننبه على مسألة مهمة، ننبه على مسألة مهمة، يعني الانحراف اليسير لا بأس به، الانحراف اليسير لا بأس به، يعني أحيانا يبقى نعمل مسجد وبعدين الناس بتصلي فيه من 10 سنين أو من 5 سنوات، بيصلوا لجهة، ماشي، لجهة وخلاص، هم جابوا بوصلة أو بتوع المساحة جوب أو بتاع أو كذا، وعرفوا القبلة وصلوا عليها سنوات، وبعدين يطلعوا بتوع المساحة بعد كده بقى، أو يجي لنا واحد تاني ببوصلة يقول لك لا ده انتوا بتصلوا كده، هي إلى جهة اليسار قليل، إلى جهة اليمين قليل، يعمل فتنة في الجامع، ده كده خطأ يا جماعة، كده خطأ، طالما إن الانحراف يسير يقينا اي حد مننا غالبا منحرف في اما يمين اما يسار، مستحيل تستقبل عين الكعبه، يبقى الانحراف اليسير يمين شمال، احنا بنصلي بقالنا 10 سنوات قلنا 20 سنه والجامع مستتب على كده، انت لحد يمين مساحه، حد يمين معاه بوصله ثانيه، ولا نحولها يمين شويه، ملهاش لازمه، ملهاش لازمه، عاقبه الامر دي الفتنه زي ما حصل في الشرعيه وغيرها من سنوات، كانوا صلوا كده وصلوا يمين شويه، هذا خطا يا جماعه، نصل على ما احنا عليه، صل على ما احنا عليه، وبلاش الفتن وبلاش، كان عاقبته ايه؟ الناس زعلوا من بعض وفي ناس لحد الان ما عادوش بيصلوا في المسجد، واخد بالك انتوا مش عارف ايه، طب صلاتنا اللي فاتت كانت باطله، طب مش عارف ايه، بلاش يا اخوان بلاش. وقبل ما يتكلم في مساله بالذات المسائل الفقهيه، يا اما تكون متقن للمساله، يا اما تسال اهل العلم عشان تفتي، شوف الفتوى عاقبه الفتوى بتاعتك تبقى ايه؟ لذلك الفتوى بتاعتك اللي انت بتفتيها، لا سيما لو كنت انسان مسموع، انسان معروف، انسان بتاع فقه، يبقى لها عاقبه ولها تبعات بعد كده ولها عقبات بعد كده، فانت شوف هل انت متقن الفتوى، هل انت متحقق منها، هل فيها خلاف، هل قرات، هل فيها كذا، يبقى خلي بالك يا جماعه الانسان ما تفتيش الفتوى وترميها وخلاص، والا هيترتب عليها اشياء، يترتب عليها اشياء، فانت مش عارف تسكت احسن وتريح. المسألة التاسعة أو الشرط التاسع، النية ولا تسقط بحال، النية ولا تسقط بحال، لحديث عمر المتقدم إنما الأعمال بالنيات، ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء، وشرطها الإسلام والعقل والتمييز كسائر العباد، كسائر العباد، يبقى النية محلها فين؟ القلب، يبقى المكان بتاعها القلب، الشرط بيقول الله أكبر، نود أصلي 4 ركعات فرضا علي جماعة حاضرة أداء ورب محمد العطار، الله اكبر، لا ما تقولش هذا الشيء، ده كلها يعني ايه؟ تحصيل حاصل، تحصيل حاصل، الله اكبر لو تصلي 4 ركعات العصر، طب هو العصر 4 هو حد قال لك 3؟ طيب تحصيل حاصل. ف فرضا تمو فرض وحد قال لك العصر نفل ماشي اداء فمتى بتصلي اداء وحد قال لك بتصلي قضاء لله العظيم هو انت بتصلي البدوي هي لله العظيم انت لو حققت الكلام اللي الناس بتقوله هتلاقي كله الا معظمه ان لم يكن كله تحصل حاصل فعشان كده الواجب عليك تنوي بقلبك ولا تتلفظ بلسانك ولكن يكفيك الله اكبر فقط وانت في قلبك ناوي دي عصر او ظهر او مغرب او عشاء او خسوف او كسوف او استسقاء او استخاره او نفل او فرض انت عارف هذا الشيء يبقى الاسطوانه المشروخه ديت ما تقولهاش ما تقولها طب حقيقة النية إيه؟ العزم على فعل الشيء الإنسان يعزم على فعل الشيء شرطها الإسلام والعقل والتمييز عشان تصح هذه النية لابد يكون مسلم لابد يكون عاقل لابد يكون مميز 7 سنوات 8 سنوات زمنها إمتى يا ترى زمنها إمتى يعني هنو إمتى يقول أول العبادات أول العبادات أو قبلها بيسير والأفضل قرنها بالتكبير خروجا من خلاف من شرط زاد يعني دي مختلف فيها مسألة مختلف فيها النية شرط ولا ركن النية شرط ولا ركن عند الحنابلة النية شرط عند الحنابلة عند غيرهم النية ركن مش هتفرق معنا كتير مش هتفرق معنا كتير لكن اللي من باب التيسير اللي هو يجوز ان هو ينوي قبل العمل بيسير الصورة نضرب لها صورة ماشي ان واحد طلع من بيته وبيته قريب المسجد وناوي ان هو يصلي صلاة العصر ناوي ان هو يصلي صلاة وهو بيته قريب المسجد يبقى نوى قبل التكبير بيسير فما جه ورا الامام الله اكبر ما نواش هو ما نواش هو نوى بس وطالع وعزمت عنه النية نسى ان هو ينوي اول ما كبر يقوم يقول لك العلماء ان تنفعه النية الايه الأولى وتنفعني الايه الأولى وده كلام الحنابلة يقول أو قبلها بيسير من باب أولى إنه على الميضة بتوضأ وبعد في المسجد ونوى إنه هو يصلي العصر فما جه كبر الإمام عزبت عنه نسى وانشغل في مشكلة شغلته الدنيا كلها مشاغل واحد بينسى ناس يا ترى الصلاة حكمها إيه الصلاة صحيحة ودي الموافق للناس والتيسير على الناس فما تحاولش تشق طالما إن في مخرج للناس وفي باب تيسر على الناس ما تشقش على الناس وده الفقه يا أخوان ده الفقيه وكل الفقيه الذي ييسر على الناس بالدليل مش بالهوى مش بالدليل يبقى طالما الأمر فيه تيسير على الناس وفيه باب ممكن تيسر على الناس ما تضيقش لكن التجديد يحسنه كل واحد التجديد يحسنه كله لكن التيسير على الناس بالدليل لا يحسنه إلا الفقيه يحسنه إلا الفقيه يبقى يقول زمنها أول العبادات أو قبلها بيسير والأفضل قرنها بالتكبير خروجا من خلاف من شرط زاد وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصلي من ظهر أو عصر أو جمعة أو وتر أو راتب أو وتر أو إيه أو راتب لتتميز عن غيرها وإلا أجزاءته نية الصلاة إذا كانت نافلة مطلقة المعنى إيه؟ المعنى إن أنت الشرط بتاعك بعد ما تكبر أو أنت بتكبر تنوي أنت بتصلي إيه؟ ظهر عصر مغرب عشاء نافلة أو فريضة نافلة أو فريضة أو استخارة أو كسوف أو استسقاء أو إيه أو كسوف يبقى تنوي تعين هذا الشيء تعينه بإيه؟ بقلبك تعينه بقلبك لأن الفريضة بخلاف النافلة استخارة بخلاف الاستسقاء يبقى تنوي إن أنت هتصلي تنوي إن أنت هتصلي يقول وإلا أجزات ونية الصلاة لو ما نويتش يبقى تنصرف لإيه؟ لصلاة مطلقة لنافلة إيه؟ لنافلة مطلقة ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء اللي أنا لسه جينا بشوي لو تصلي 4 ركعات لا حاضرا ماشي أداء قضاء ماشي دي لا يشترط لأنه لا يختلف المذهب في من صلى في الغيم فبان بعد الوقت أن صلاته صحيحة وقد نواها أداء فلو في الكاف يبقى لو يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة ليه هيبقى تحصل حاصل هو بصلي العصر الله أكبر ما تصلي 4 ركعات حتى بالنية لو نوى دي صلاة حاضرة ما هي أصلا صلاة حاضرة هي صلاة مش قضاء مش انت بتصلي بالوقت يبقى صلاة ايه أداء ولا قضاء يبقى ده يبقى دي حاضرة الآن خلاص كده كذلك يقول ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء أو فرض أو إيه أو فرض لأنه إذا نوى ظهر ونحوها علم أنه إيه فرض هو نوى صلى صلاة الفرض صلى صلاة الظهر يا صلاة الظهر يقينا هتبقى إيه سنة ولا فرض فرض فاهمين الصورة؟ يبقى صلاة الظهر ايه فرض؟ يبقى مفيش داعي انه ينوي انه يصلي ايه؟ يصلي فرض والا طالما نوى يصلي ظهر يبقى يقينا ان صلاة الايه؟ الظهر فرض. تشترط نية الامامة للامام والائتمام للمأموم مسألة مهمة وهي ايه؟ موضوع الإمامة، هي الإمامة الجماعة اللي بيصلوا إمام ماشي، هل يشترط للإمام إن ينوي نية الإمامة، إن ينوي نية الإمامة ولا ما يشترط شيء؟ الراجح لا يشترط، لا يشترط، ممكن يصلي بالناس وما ينويش إن هو يصلي إمام ولا إمام، هم يصلوا معاه ما ينويش إن يصلي، ده الراجح ماشي. استغربت أنت الصورة ماشي. جماهير أهل العلم على هذا الشيء، جماهير أهل العلم على هذا الشيء، القول الثاني عند الحنابلة أيضا على هذا الشيء لا يشترط. لكن في نقطة، لو إن هو منواش الإمامة تكون في حقه إيه؟ فرض، تكون في حقه فرض بالدال، يعني معنى إن مش جماعة لا تحسب له جماعة، ومن خلفه إذا نوى يبقى تحسب له إيه؟ جماعة. فهمنا الصورة؟ يبقى الإمام لو نوى نية الإمامة، لو نوى الإمام نية الإمامة تقع في حق جماعة، تقع في حق جماعة. لا هو صلى بالناس ونوى نوى عدم الجماعة، ما نواش أصلا جماعة، يبقى في حقه هو إيه؟ صلاة إيه؟ لا تحسب جماعة. طيب لو المأموم نوى النية جماعة يبقى تحسب المأموم جماعة، ولكن الإمام لا يحسب له جماعة، لكن اتفاق الكل إن الصلاة صحيحة، حتى لو أن الإمام لم ينوي يبقى الصلاة إيه؟ الصلاة صحيحة. لكن خلافهم في إيه؟ هل تحسب جماعة ولا تحسب جماعة؟ بعد التفصيل اللي احنا ذكرنا. الحنابلة هنا القول المشروع عندهم يقول لك تشترط، تشترط نية الإمامة، الإمام والائتمام للمأموم، كل منهما إيه؟ ينوي إن ده صلاة إيه؟ جماعة، يعني لأن الجماعة يتعلق بها أحكام، وإنما يتميزان بالنية، فكان شرطا في الفرض، وقدم في المقنع، قدم فين؟ في المقنع، والمحرر لا تشترط نية الإمامة في النفل، لأنه عليه الصلاة والسلام قام يتهجد وحده، فجاء ابن عباس فأحرم معه، فصلى به النبي عليه الصلاة والسلام، صلى به النبي عليه الصلاة والسلام، وعنه وكذا في الفرض، يعني لا تشترط إيه؟ نية الإمامة في الفرض. اختاره الموفق والشارح والشيخ تقي الدين وفاق الأئمة الثلاثة، وفاق الأئمة كأن الشافعي وأبو حنيفة ومالك، والرواية الثانية عند الحنابلة يقول لا تشترط النية، ماشي نية الإمامة في الايه، نية الإمام في الايه، في الإمامة. قال في الشرح هم يقوي حديث جابر وجبار، حديث جابر وايه وجبار. طيب قدم في المقنع والمحرر، مين صاحب المقنع؟ ابن قدام. المحرر صاحبه مين؟ قدم في المقنع، احنا قلنا ابن قدامه لكتب، الكلام ده قلناه في اول درس خلاص في المقدمه، واحنا بنشرح المقدمه وبنشرح المقدمه وتفصيل اللي شرح الكتاب، والكتاب عباره عن ايه؟ متن وشرح ماشي، وذكرنا الكتب اللي اعتمد عليها وكتب ابن قدامه ايه والكتب اللي بقى. ماشي، بس انتوا ما شاء الله يعني عشان انتوا كبرتوا في السن وعجزتوا فبتنسوا بسرعه، اللي عنده 80 سنه ولا 90 سنه ولا عدى ال 100، فانا اعذركم يعني ما شاء الله المشاغل ايام. طيب قدم في المقنع اللي هو قلنا ابن قدامة له المغنم وله المقنع وله الكافي وله العمد، أربع كتب، أربع ماشي. يبقى المقنع لابن قدامة. المحرر اللي هو جد شيخ الإسلام، جد شيخ الإسلام اللي هو أبو البركات، أبو البركات ابن تيمية، ده له المحرر. طيب قال وعنه وكذا في الفرض، اختاره الموفق، موفق اللي هو مين؟ ابن قدامة والشارح. يبقى كأن ابن قدامة اختار وفاق الأئمة الثلاثة ان الايه، ان لا تشترط نية الايه، الإمامة لا تشترط نية الإمامة. والشيخ تقي الدين اللي هو ابن تيمية وفاق الأئمة الثلاثة، قال في الشرح وما يقوي حديث جابر ايه وجبار، انهما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقف بين يديه، ووقف بين يديه فردهما خلفه عليه الصلاة والسلام وصلى بهم ولم ينوي بدايته. قال وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة لقصة معاذ، تصح نية المفارقة لكل منهم لعذر يبيح ترك الجماعة لقصة معاذ، متفق عليه. نية المفارقة عذر من الأعذار، يبقى يجوز الإمام يسيب المأمومين ومشي، ويجوز المأموم وخد بالك المأمومين يسيبوا الإمام ومشي، ده إيه؟ لعذر من الأعذار. يبقى تصح نية المفارقة لكل منهم، دي برضه من نصر الشريعة، من سماحة الشريعة، ان خلاص انت بتصلي صلاة جماعة مش معناه متكتف، مش معناه لا، ممكن تطلع، ممكن الإمام يسيب المأموم ويطلع، ممكن المأموم يسيب الإمام ويطلع، بس مش كده خلاص، لا بعذر، لابد من ايه؟ من عذر. والله عذر الإمام ايه؟ عذر الإمام لو ان هو أحدث أو حصل له شيء أو رعف أو تلبس بنجاسة هيسيب الايه؟ المأمومين. طب يستخلف ولا ما يستخلفش؟ مش هتفرق معانا. الأولى يستخلف، الأولى يستخلف حد من المأمومين في الصف الأول يستخلف، لو طلعوا هم صلوا فرادى الصلاة صحيح، الصلاة صحيح. طيب المأموم هيسيب الإمام ليه؟ هيسيب الإمام ليه؟ الصورة من الصور مثلا احنا كنا بنعملوها ما كنا بنسافر لمشايخنا وبنسافر وبعدين بنصلي على المحطة نصلي على المحطة ومرتبطين بالقطار مرتبطين بالإيه بالقطار ولو فات القطار مش هنعرف نوصل نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ يبقى نصلي طبعا الإمام بيبقى مقيم هو عمال يمزق ويصلي بقى براحته ويغني في الصلاة وبتاع والأشياء اللي احنا بنحبهاش ديت فهو بيصلي وبعدين بيطول في الصلاة طيب القطار هيفوتنا هنعمل إيه؟ احنا بنسحب نفسنا ورا كده وبنصلي بنكمل الصلاة بسرعة وبنخلص يبقى يجوز هذا الايه الشيء قال الزهري في امام ينوبه الدم او يرعفه ينصرف وليقل اتم صلاتك اتم ايه صلاتك طيب هو قال ده مذهب الزهري قال اتم صلاتكم يعني ما قدمش حد الاولى يقدم الاولى ان ايه يقدم احد عمر رضي الله عنه لما طعن قدم مين عبد الرحمن بن عوف قدم عبد الرحمن بن عوف وصلي بالناس فالاولى ان هو يقدم احد لكن سلمنا انه ما قدمش يبقى الصلاه صحيحه وهم يصلوا ايه فراد احتج الامام احمد بان معاويه لما طعن صلوا وحدان صلوا وحدان طيب يقول ويقرا ماموم فارق امامه في قيام او يكمل وبعد الفاتحه كلها له الركوع في الحال ان شاء الله يعني نكملها بعد ذلك على ان نراكم يعني بعد العيد ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله حسنا حسنا حسنا حسنا